أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن حرف الواو، وهو آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى، أو الذي ذكرناه فيه آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى فيه، ثم انتقل بعد ذلك إلى حرف الألف التي هي غير مهموزة، لأننا بدأنا بالهمزة، فذكر هنا حرف الألف. قال المصنف رحمه الله: المراد بالألف هنا الألف الهاوي، الهاوي يعني من أعلى إلى أسفل، الذي يكتب ألفا فقط، الممتنع الابتداء به، لأنه لا يبدأ بالألف مطلقا. أما الألف التي هي همزة الوصل فهي ألف في الكتابة ولكنها همزة في النطق. قال: الممتنع الابتداء به لكونه لا يقبل الحركة أصلا، ونحن لا نبدأ بساكن، فلهذا السبب لا يجوز الابتداء به. فأما الذي يراد به الهمزة، يعني الذي هو همزة الوصل مثلا، تكتب كالألف ولكنها همزة، تنطق همزة، هذا قد مر في صدر الكتاب. وابن جني يرى أن هذا الحرف وهو الألف أصله لا هكذا، ولهذا كانوا يقولون لام ألف لكي ينطقوها، أصله لا، وأن هذا رأي ابن جني، وأنه الحرف الذي يذكر قبل الياء عند عد الحروف، وأنه لما لم يمكن أن يتلفظ به في أول اسمه كما فعل في أخواته، كما قيل صاد جيم، توصل إليه باللام كما توصل إلى اللفظ بلام التعريف بالألف، يعني كما فعلنا هذا مع لام التعريف وزدنا ألفا لكي ننطقها، لأن الألف ساكن، اللام ساكنة، فهنا أل، فهمنا؟ فهنا كذلك فعل العكس، فهمنا؟ فكنا الغلام مثلا، فعلنا الآن العكس، فكما أن الألف ساعدت اللام في النطق، وضعنا اللام تساعد الألف على النطق. ثم قال: فأما الذي قال هنا وأن قول المعلمين لام ألف هذا خطأ، لأن كلا من اللام والألف قد مضى ذكره وحده، اللام وحدها والألف وحدها، وليس الغرض هنا بيان كيفية تركيب الحروف، بل سرد أسماء الحروف البسائط، يعني نحن هنا ما جئنا لكي نركب الحروف بل لنسردها. ثم اعترض، هذا كلام ابن جني، ثم اعترض على نفسه بقول أبي النجم: أقبلت من عندي زياد كالخرف، تخط رجلاي بخط مختلف، تكتبان في الطريق لام ألف. هذه رواية نقلها ابن جني، أنني قد جئت من عند هذا الرجل كالخرف، يعني كمثلي فاقد العقل، تخط رجلاي بخط مختلف، ورجلاي تخطان على الأرض خطا غير مستقيم، خط مختلف، تكتبان في الطريق لام ألف، يعني رجلاي تكتبان مثل اللام والألف على الأرض. وأجاب، يعني هو ذكر هذا، هو ذكر هذا الكلام وجاء بهذا الاعتراض، وأجاب عنه بقوله بأنه لعله تلقاه من أفواه العامة، يعني لعل أبا النجم أخذ هذه الكلمة من العوام، لأن الخط ليس له تعلق بالفصاحة، يعني الخط يعني المكتوب ليس له علاقة باللفظ. وقد ذكر للألف تسعة أوجه، أو ذكر إذا جعلناها مبنية للمجهول. هذه الألف ما هي؟ ذكر لها تسعة أوجه، أحدها أن تكون للإنكار، أن تكون للإنكار كما قلنا في الواو. طيب فإذا قال لك شخص رأيت عمرا وأنت تنكر عليه هذا تقول أعمرا، فعمرا منصوب في كلامه فأنت تنقله بالحكاية كما هو وتزيد الهاء بعده للسكن أعمرا، فالألف هنا يسمونها ألف الإنكار، وهي طبعا ليست مثبتة بل هي حركة إشباع كما قال ابن هشام، يعني هي ليست حرفا مستقلا بل هي ماذا؟ إشباع من الفتحة. الثاني أن تكون للتذكر، قلنا مثل هذا في الواو أيضا، كما إذا قلت رأيت رجلا مثلا رأيت رجلا عالما فنسيت عالما فتقول رأيت رجلا عالما، فما هذه هذه الألف؟ طيب فهي ألف للتذكر. وقد مضى أن التحقيق أن لا يعد هذان من الحروف كما لم يعد في الواو، لأنه في الأصل ماذا؟ إما ضمة أطيلت، فهمنا، لأجل الإنكار، أو هي إما ضمة وإما فتحة أطيلت لأجل التذكر أو الإنكار. الثالث أن تكون هذه الألف ضميرا للاثنين، نحو قولك الزيدان قام. قال المازني هي حرف والضمير مستتر، إذا قلت ذهب جلس فقال المازني الألف حرف يدل على المثنى، أما الفاعل فضمير مستتر، فهمنا؟ هذا قوله، والمشهور أنها هي الضمير. الرابع أن تكون علامة الاثنين، هذا إذا ذكر الفاعل على لغة أكلون البراغيث، مثل قول الشاعر طيب ألفيتا عيناك عند القفاء، ألفيتا عيناك، فألفيتا يعني وجدتا، هو يتكلم عن شخص يذمه بأنه جبانه وأنه إذا كانت الحرب طيب فإنه يهرب، حتى إن عيونه من شدة هربه تكون عند القفا، يعني يريد أن ينظر خلفه هل يتبعه العدو أو لا، فهمنا؟ قال هنا ومثله قول الشاعر وقد أسلماه مبعد وحميم، فالألف في ألفيتا وفي أسلماه علامة على التثنية، وعيناك ومبعد وحميم هذا هو المرفوع الذي وقع بعد الفاء، فهمنا؟ وعليه قول المتنبي ورمى وما رمتا يداه، رمتا يداه، فجاء بالألف في الفعل، فصابني سهم يعذب والسهام تريح. طيب جيد، فهو يريد هذا المتنبي يصف امرأة جميلة وقع في حبها، فيقول عنها ورمى، يعني هي ترميني، ويتكلم عنها بصيغة المذكر، وما رمتا يداه، يعني هي رمت ولكن لم ترمي باليدين ولكن رمت بالعينين، وما رمتا يداه، فصابني سهم يعذب، يعني أصابني سهم من عينيها يعذبني بالمحبة ومثل هذا، والسهام تريح، وعادة السهام أنها إذا أصابت تقتل وينتهي الإنسان من تعب الدنيا، أما هذه فليس الأمر معها هكذا. الخامس الألف الكافة، كقول الشاعر فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة ليس منصف، فبينا نسوس نسوس الناس يعني نحكمهم، ندبر أمورهم، نقودهم. والأمر أمرنا يعني ونحن أصحاب الأمر. جيد. إذا نحن فيهم سوقة ليس منصفوا، إذا نحن يعني على هذا الحال، إذا هم لا يهتمون بأمرنا ولا ننصف يعني لا نأخذ حقنا منهم. الشاهد في قوله بين نصوص، فقالوا إن الألف هنا تكف بين هنا كأنها عن الإضافة. وقيل الألف بعض مال كافة، والأصل بينما، وقيل بل هذه ألف إشباع وبين مضافة إلى الجملة. طيب الجملة بعدها، فقيل إن الألف هنا كافة، وقيل إنها للإشباع، وقيل إنها ماذا إنها جزء من مال كافة. ويؤيد ذلك أنها قد أضيفت إلى المفرد في قوله، يعني يؤيد أن الألف ليست كافة، أنها أضيفت إلى المفرد في قوله بين تعانقه، بين تعانقه الكماتة، لا هنا تعانقه الكماتة لكي يكون مضافا إليه، بين تعانقه الكماتة وروغه يوما أتيح له جريء سلفعه. بين يعني بينما تعانقه، المعانقة هي التي تحدث بين صديقين مثلا لم يلتقيا منذ زمان، وهنا يقصد هو يعانق الكماة يعني يعانق الشجعان في وقت المعركة. جيد. وروغه يعني وهروبه منه يوما أتيح له جريء سلفعه، يعني في يوم قابل شخصا شجاعا قويا. والشاهد هنا في قوله بين تعانقه، فتعانقه مضاف إليه إلى بين، وكونه مضافا إليه دل على أن الألف لم تكف بين عن الإضافة. فهمنا؟ السادس أن تكون فاصلة بين الهمزتين. من الأحسن نقول هو الإشباع أو النقول؟ نعم أن نقول هي إشباع. السادس أن تكون الألف فاصلة بين الهمزتين، مثل قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أأنذرتهم بهمزتين. طيب، فقد تزاد الألف في بعض القراءات، تزاد الألف بين الهمزتين للفرق بينهما، فنقول أأنذرتهم. فهمنا؟ نعم. قال هنا أن تكون فاصلة بين الهمزتين، نحو قول الله تعالى أأنذرتهم، إذا زدت الألف، ودخولها جائز لا واجب. ولا فرق بين كون الهمزة الثانية مسهلة يعني مخففة في النطق قليلا، أو محققة يعني منطوقة نطقا ظاهرا. وهذا تلاحظ السيوطي وجلال الدين المحلي أيضا في تفسير الجلالين يذكر هذه المسألة كثيرا. طيب يعني يقول في أأنذرتهم، طيب إما بالتحقيق أأنذرتهم بهمزتين واضحتين، وإما بتسهيل الثانية يعني بنطقها همزة أخف من الأولى أأنذرتهم، وإما بزيادة ألف على الوجهين بينهما أأنذرتهم أو أنذرتهم بالتخفيف في الثانية. دائما إذا وقعت الهمزتان يقول هذا، ففيها أربعة أوجه في النطق. السابع أن تكون الألف فاصلة بين النونين، وهي الألف الفارقة التي تقع بين نون النسوة وبين نون التوكيد. نحو ضربنان، وهذه ألف واجبة للفرق بين النونين. الثامن أن تكون لمد الصوت بالمنادى المستغاث أو المتعجب منه أو المندوب. طيب، أن تكون ألفا للندبة أو للاستغاثة أو للتعجب. طيب، نقول وزيد في الندبة، وأحيانا نزيد هذه الألف وزيدا، وإذا سكتنا عليه يجوز لنا أن نزيد هاء السكت وزيدا. قال الشاعر: يا يزيد لآمل نيل عز، كتب هنا يا يزيد الآمل، يا يزيد لآمل. فهمنا؟ لآمل نيل عز، يعني لمن، يعني هو يستغيث بيزيد لنفسه، يقول يا يزيد يعني ساعدني، لآمل نيل عز، لمن يأمل أن ينال العزة وغنى، ويأمل الغنى بعد فاقة وهوان، بعد فقر وبعد هوان. يعني يا يزيد ساعدني، أريد أن أنال العزة وأريد أن أنال الغنى. جيد. قال هنا: ومثله قول الشاعر: يا عجبا لتلك الفليقة، هل تذهبن القباء الريقة؟ يا عجبا لهذه الفليقة، هل تذهبن القباء الريقة؟ طيب، فالقباء هذا مرض جلدي جيد، ويعالج أو هكذا يقولون، إنها تعالج بالريق، يعني يأخذون من فمهم فيمسحونها فتشفى. قيل، فهو يقول يا عجبا، هو يتعجب من ماذا؟ من هذه الفليقة، يعني من هذا المرض الذي أصابه. فهمنا؟ والفليقة يعني مشكلة أو المصيبة. هل تذهبن القباء الريقة؟ يعني هل الريقة تذهب القباء؟ القباء وقوله: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، وكنت فيه بأمر الله يا عمرا. فالألف هنا للندبة، ولو كان، لأن عمر هنا قد مات وهو يتكلم عنه بعد موته، ولو كان اسما منادا عاديا لقلنا يا عمر بالبناء على الضم. التاسع أن تكون هذه الألف بدلا من نون ساكنة، وهذه النون الساكنة هي تنوين النصب أو نون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليهما. فالأول يعني بدلا من نون التوكيد مثل قول الله تعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، وقوله: ليسجنن وليكونا من الصاغرين. فإذا وقفنا على لنسفعا وعلى ليسجنن وليكونا من الصاغرين، إذا وقفنا على نون التوكيد الخفيفة فإننا نقف عليها ألفا، فنقول ماذا؟ لنسفعا. فهذه ألف بدل من نون التوكيد الخفيفة، ولا يكون. فهمنا؟ لا. قال الشاعر: ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، يعني فاعبدن بنون التوكيد الخفيفة، فقلبت ألفا عند الوقف. فهمنا؟ تمام. ويحتمل أن تكون هذه النون ليست نون التوكيد، بل من باب قولهم مثلا يا حرسي اضربا عنقهم، يا حرسي يكلم الجمع الذين يحرسون اضربا عنقهم، والأصل اضربوا، فخاطبهم بخطاب المثنى يدل بها على الكسر. فهمت؟ المثنى في الأصل يوضع ليدل على اثنين، وقد يستعمل للدلالة على التكسير، ومنه قول الله تعالى ألقي، وقول الله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، والمعنى كرات. فهمنا؟ وهنا يقول يا حرسي اضربا عنقهم، يعني اضربوه. فهمنا؟ ويجوز أن تحمل عليه قول الله تعالى ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، لأن قبله قال قرينه هذا ما لدي عتيد، قرينه الملك الذي يحضره يقول هذا هو المطلوب قد جئت به. طيب، فهو ملك واحد، فيقول الله تعالى له طيب ألقيا في جهنم، ألقيا قالوا بمعنى أنه يضاف إليه ملك ثاني، وقالوا بل هي بمعنى هي بدل من التكرار، بمعنى ألقي ألقي. فقيل هنا أيضا في مثل هذا لا نسفع، يقولون الألف للتثنية والمعنى مفرد، والمقصود به التكرر. فهمنا؟ والثاني وهو التنوين الذي قرب ألفا، تنوين النصب، تقول رأيت زيدا، هذا في غير لغة ربيعة، إلا على لغة ربيعة، فلغة ربيعة يقفون على التنوين بالسكون مطلقا، بالسكون دائما، فيقولون جاء زيد ونظرت إلى زيد، وهذه لغة كل العرب. وفي حالة النصب يقولون رأيت زيد أيضا، أما عند العرب ففي حالة النصب يقفون على الألف رأيت زيدا. ولا يجوز أن تعد الألف المبدلة من نون، إذن لا يجوز أن نعدها، ولا ألف التأثير كألف قبعثرة، ولا ألف التأنيث كألف حبلى، ولا ألف الإلحاق كألف أرطى، ولا ألف الإطلاق كالألف في قول الشاعر من طلل كالأتحمي أنهجا، هذه الألف التي توضع للإطلاق، ولا ألف التثنية كالزيدان، ولا ألف الإشباع الواقع في الحكاية. طيب، في الحكاية إذا أقول رأيت رجلا وأنت تقول منا، فتأتي به بالألف لتسأل حكاية عن الرجل الذي هو ذكره، أو في غيرها في الضرورة، لا يعد كل هذا. لماذا؟ طيب، قال العلماء لأن هذه الألفات في ذلك الحال ليست أصلية، بل هي منقلبة عن شيء، أو هي مزادة برأسها لشيء، وهكذا. قال ولا ألف التثنية كالزيدان، ولا ألف الإشباع التي تقع في الحكاية كما قلنا منا أو في غيرها للضرورة. قال الشاعر أعوذ بالله من العقرب، من العقرب، فزاد الألف هنا للضرورة لأجل الوزن. ولا الألف التي تبين بها الحركة في الوقف، وهي ألف أنا عند البصريين. طيب، أنا البصريون يقولون إن الضمير هو الهمزة والنون، أن، فإذا قلت أنت أنت أنتما أنتم أنتن، فيقولون أن هي الضمير، وما زاد عليها علامات تدل على المتكلم في على المتكلم أو على المخاطب أو على الغرض. هنا فأنا قالوا أصلها أن وزيدت عليها الألف، فقال هذه لا تدخل معنا هنا. ولا ألف التصغير في بعض الكلمات مثل ذيا وتيا وهكذا لما قدمنا. وسبب ذلك أنها سبب ذلك أنها لا تعد، قالوا لأنها ليست كلمة وحدها بل هي جزء من كلمة، يعني الزيدان يذهبان فيذهبان، الزيدان يذهبان، الزيدان هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، والألف صارت جزءا من الكلمة فلا نعدها ألفا مستقلة. تمام، هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في حرف الواو. هل من سؤال فيه؟ طيب ننتقل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى حرف الياء. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك حرف الياء. قال الياء المفردة تأتي على ثلاثة أوجه، وذلك أنها تكون ضميرا للمؤنثة، الياء هي ضمير للأنثى، نحو أنت تقومين هذه ضمير للمخاطبة، فهمنا؟ أنت تقومين أو قومي في حالة الأمر. قال الأخفش قال المازني هي حرف تأنيث والفاعل مستتر، هذا كما قلنا في الألف، هذا قول بعضهم. قال هي حرف تأنيث والفاعل مستتر، إذا قلنا تقومين فيقولون الياء حرف يدل على المؤنث والفاعل مستتر تقدير المؤنث، جيد. وقد تكون حرف إنكار كما قلنا مع الواو ومع الألف، وهذا عندما يكون الكلام محفوظا، كما تقول مثلا أزيدنيه عندما نقول نظرت إلى زيد مثلا. وقد تكون حرف تذكر كما قلنا أيضا في الواو والألف، جيد، كما تقول قد فعل كذا كذا مثلا. وقد تقدم البحث فيهما وأنهما ليس من هذا الباب كما قلنا. والصواب أن لا يعد كما لا تعد ياء التصغير، الصواب أن هذا لا يعد كما لا تعد ياء التصغير، لأنها أصبحت جزءا من الكلمة، وياء المضارعة وياء الإطلاق وياء الإشباع ونحوهن، لأنهن صرنا أجزاء من الكلمات لا كلمات منفصلة، جيد. ثم انتقل إلى ياء، قال حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكما، يا زيد هذا حرف لنداء البعيد، إما حقيقة يعني هو بعيد في الحقيقة، وإما حكما، نعم. وقد ينادى بها القريب توكيدا، قد ننادي القريب بها لأجل عليكم السلام. وقيل بل هي مشتركة، تستعمل في القريب وتستعمل في البعيد، وقيل بينهما وبين المتوسط، بين القريب والبعيد والمتوسط، وهي أكثر أحرف النداء استعمالا، هي أكثرها في الاستعمال، ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها. إذا قيل لك حرف جر حرف نداء محذوف فالتقدير يا، ولا نقدر أيا أو هيا أو وا في مثل هذا. مثال ذلك قول الله تعالى يوسف أعرض عن هذا، يوسف قال العلماء منادا والتقدير يا يوسف، ولا يقدرون حرفا غيرها لأن يا هي الأصل في هذا. ولا ينادى اسم الله تعالى، لا ينادى اسم الله عز وجل والاسم المستغاث وأيها وأيتها إلا بيا، بعض الكلمات مثل اسم الله تعالى ومثل الاسم المستغاث في حالة الاستغاثة ومثل أيها وأيتها، هذه الكلمات لا يستعمل في ندائها إلا يا فقط. ولا المندوب إلا بها أو بوا، المندوب الأصل فيه أن ينادى بوا إذا بكيت على شيء، طيب. وقد ينادى المندوب بيا أحيانا إذا كان المعنى واضحا، وقد مر بنا البيت قبل قليل وقمت فيه بأمر الله يا عمر، طيب وكنا الألف هنا للنطبة وقد ندبه الشاعر بياد، وهذا يكون عند أمن اللبس، عند أمن اللبس لكي إذا لم يوجد شخص اسمه عمر حيا موجودا في ذلك الوقت فنفهم من الكلام أنه قصد ندبة الميت. فإن وجد لبس تعينت وهي. ثم قال هنا وليس نصب المنادى بها ولا بأخواتها أحرفا، على الخلاف المشهور الاسم المنادى يا عبد الله اسم منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، أين عامل النصب؟ قيل يا هي العامل، طيب وقيل بل الفعل الذي نابت عنه يا، وابن هشام يقول ليس النصب بها ولا بأخواتها من الحروف، ولا بها وأخواتها بنية أنها أسماء، أسماء لأدعو متحملة لضمير الفاعل خلافا لزاعم ذلك، بل المنادى هنا منصوب بماذا؟ بأدعو محذوفا جزوما. قال ابن طراوة النداء إنشاء وأدعو خبر، قول ابن طراوة النداء إنشاء وأدعو خبر، هذا سهم منه، بل أدعو المقدر هنا إنشاء كبعت وأقسمت ومثلها، لأن الإنشاء قد يكون بأسلوب الخبر كما تقول جزاك الله خيرا تقصد الدعاء، فهمت؟ تقول بعت كذا اشتريت كذا قبلت، تفهمني بعت قبلت وأنت لا تريد الخبر تريد إنشاء عقد البيع، أما إذا كنت تريد الإخبار أنك قد بعت كتابا أو اشتريت بيتا ومثل هذا فهذا خبر. نحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن بعت الكتاب لك بخمسين تقول قبلت، فكلمة بعت وقبلت هذه تسمى ماذا؟ تسمى لفظ العقد، وهذا نوع إنشاء. فقول ابن الطراوة إن يا زيد هذا أسلوب إنشاء، فإذا قلت زيد منصوب بأدعو مقدرة والمعنى أدعو زيدا هذا يعد خبرا والكلام إنشاء، فكيف نفسر الإنشاء بالخبر؟ قال ابن هشام هذا سهم منه بل هو إنشاء أيضا، أدعو زيدا هذا إنشاء لأنني لا أخبرك بأنني أدعوه بل إنني أنشئ الدعاء. وإذا ولي يا ما ليس بمنادى، الأصل فيها أنها تدخل على الأسماء، فإذا جاء بعدها ما ليس اسما كالفعل والحرف مثلا فإنها في هذا الحال لا تعد حرف نداء بل تسمى حرف تنبيه، وبعضهم يعدها نداء ويقدر لها اسما في هذا الموضع. قال إذا ولي يا ما ليس بمنادى كالفعل في ألا يسجد على قراءة يا أسجدوا بمد الياء، ألا يا سقياني بعد غارة سنجال وقبل منايا عاديات وأوجال، ألا يا سقياني يعني يا صديقان سقياني، أو تكون يا للتنبيه ولا نعضها نداء. كذلك إذا ولي الحرف في مثل قول الله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز، يا ليتني دخلت على ليت، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة، وإذا دخلت على الجملة الإسمية ليس على الاسم بل على جملة، فقول الشاعر يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري، فقيل في كل هذا إذا دخلت على الجملة الإسمية أو دخلت على الفعل أو دخلت على الحرف، قيل في كل هذا هي للنداء والاسم المنادى محذوف، يعني ألا يسجدوا يعني ألا يا قوم اسجدوا أو يا قوم اسجدوا، فهمنا؟ فالمنادى محذوف. وقيل بل هي حرف تنبيه ولا نسميها نداء في مثل هذا لئلا يلزم الإجحاف بحذف الجملة كلها. لماذا؟ قالوا لأننا سنقول في هذا الحال إنه حذف الفعل فعل النداء وعوض عنه بياء وحذف الاسم المنادى أيضا، فهذا فيه كثرة في الحذف. فهمنا؟ ثم قال قال ابن مالك إن وليها دعاء كهذا البيت أو أمر مثل قول الله تعالى ألا يسجدوا فهي للنداء لكثرة وقوع النداء قبلهما قبل الدعاء وقبل الأمر، مثل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا دعاء. وإلا فهي للتنبيه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. يعني إما أن تكون يعني إذا دخلت يا على الفعل، قال بعضهم هي حرف نداء وحذف الاسم المنادى، قال آخرون بل هي حرف تنبيه. توسط ابن مالك وقال إن كان بعدها دعاء أو أمر فهي نداء. لماذا؟ قال لأن النداء يكثر بعده الأمر والدعاء، وإن لم يكن كذلك فهي تنبيه وليست نداء. جيد، هذا آخر ما ذكره المصنف من حرف الياء، وهي آخر الحروف أيضا الهجائية، وبها ينتهي الباب الأول من الكتاب وهو في ذكر الحروف ومعانيها. ينتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى القسم الثاني من كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاجيب، وفيه يتحدث عن الجملة طيب وأقسامها وما له محل منها وما ليس له محل، ويتحدث عن أحكام الجملة المختلفة. نقف بإذن الله تعالى عنده ونتكلم أو نبدأ الكلام عن الجملة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.